الكتابين هذين احدهم بعنوان مطاعن سيد قطب اصحاب رسول الله، واعتمد فيه على الطبعة السادسة عام 64 قبل ان يموت سيد قطب بسنة. الله يهديك. وفي كتاب يا اخي شو بيفيد الكتاب هذا؟ قصدي يريدك ان تطلع عليهما. وفي كتاب عقائده وفكره وهذا الكتاب طبعا جاء اللقاء هذا السريع، وكانت الكتب في البيت فما كنت، حتى الاخوه اتوني في المسجد وقالوا لي لقاء الان مع الشيخ، فالكتب في البيت بس، لكن نسخه اعطيتها من كل شيء نسخه للشيخ علي حسن. يا شيخ هو يقصد انه ماذا فيها اخطاء كثيره عقائديه وكذا، يعني يريدكم يعني القصد انه يحذر الناس من هذا، خصوصا انه لما يشرح لا اله الا الله يقول ان لا اله الا الله، يعني المشركون لا ينازعوا في هذا، وانما الرسالات جاءت تعالج قضيه الربوبيه وليست الالوهيه، خصوصا هذه الرساله حتى في لا اله الا الله، يعني الذي يعني بعض الناس يقولون انه احسن من تكلم في هذا، وهو هذا عند لا اله الا الله انه توحيد الالوهيه الناس متفقه فيه المشركون وكذا، انما القضيه هي في توحيد الربوبيه، وكرر هذا كثيرا. بالعكس القضيه كيف؟ انت قرات كلام سيد قطب؟ اي نعم، بس قراته، ما قراته في كتاب الظلال، قراته كتاب الشيخ ربيع نقلا عنه اقلها بالنص تقريبا 3-4 مرات يتكلم بهذا بعبارات مختلفة، لعلي انا كتبتها يا شيخ بعضها. عبارته قال هكذا، طيب، فقضية الالوهية لم تكن محل خلاف، وانما قضية الربوبية هي التي كانت تواجهها الرسالات، وهي التي تواجهها الرسالة الاخيرة الى اخر كلامه، وكثيرا كرر هذا. ثم هو ايضا قد رد عليه الشيخ عبد الله الدويش في قوله انه يحق انه اذا كان قامت الحكومة الاسلامية وكذا انها تقنن قانون، يعني شفت كيف يعملوا قوانين وكذا لتنظيم الحياة، ثم قوانين اخذ المال من الناس لان ملك للجماعة وكذا، يعني فيه نوع من كلام الاشتراكيين. المهم اشياء كثيرة يا شيخ، واهمها كلامه في موسى لما يقول للفتى العصبي، وكلام كثير جدا من هذا، وايضا نفي تأويل الكلام، صفة الكلام لله انها الارادة وانها توجه الارادة، ايضا قوله في القرآن انه من صنعة الله، مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في سورة صاد قال هذا حرف من صنعة الله، وفي سورة العمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، قال اي سيروا على المنهج، مضمونه يعني حسب ما اذكره سيروا على المنهج الذي. وانت لماذا تقل وتتعب حافظتك بحفظ هذه النصوص التي هي ليست من كلام النبوة والرسالة؟ لا يا شيخ انا لماذا لا تقل لا فقط، حتى انا الان قرأت هذا ولانني اريد ان اطرح عليك هذا، فحاولت انني. لماذا تطروا عليها؟ اولا حتى الناس يحذرون هذه الكتب، شفت والله يعتبرونها، يعني اذا قلت كلام في هذا اعتبروه يعني هذا كتب امام مشدد، فلا بل بعض. اسألك سؤالا، هؤلاء الذين يعتبرون هذه الكتب مراجع هدى هم سلفيون؟ والله ماذا انت ناوي انك ما تجيب ولا عن اي سؤال؟ لماذا؟ هم يا شيخ بعض من غير السلفيين كالاخوان وكذا، وبعضهم من بعض الاحزاب الاخرى يا شيخ، وبعضهم من يقول انه سلفي، او يقول بشكل دقيق يقول نحن من اهل السنه والجماعه، ولا يقول سلفي، يقول نحن من اهل السنه والجماعه. ما اجبت على سؤال الشيخ، ما في فايده. هم اذا قلنا لهم، حتى انت يا شيخ لما تتكلم عن مساله ان اذا كان نعم مش سلفي، خلاص اذا كان ابو طلحه ما بيقدر يتفاهم مع سلفي مثله، شو بده يتفاهم مع الاخرين؟ اخبرني يا شيخ. يا شيخ اذا قلت انهم سلفيين هم يقولوا عن لا حول ولا قوة الا بالله. انا سألتك انه اني هلا سلفي ولا لا؟ اما قل لك اذا كنت لا تستطيع ان تتفاهم معي، كيف تستطيع ان تتفاهم مع الاخرين الذين هم خصوم الدعوة؟ كيف؟ اسأل الله ان يعلمنا منكم ونستفيد منكم ونتعلم منكم. وكيف يكون التعلم؟ الاستماع والانصاف. اذا حينما يوجه اليك سؤال اجمع ذهنك وفكر في طريقة الجواب اذا كان عندك جواب من ضروري جاوب. ان كان عندك جواب تقول انا رأيي كذا وكذا بصير في اخذ ورد في فايدة. اما نحقق عمليا قول الشاعر سارت مشرقة وصرت مغربا شتى خير مشرقة مغربا. انا انصحك لا تجري حافظتك الشابة بحفظ ما لا ينفع لا ينفعك يقينا لا ينفعك يقينا وقد يضرك لكن ليس يقينا قد يضرك. لا تحفظ كلام فلان وفلان وفلان ممن يغلب على ظنك انهم ليسوا على الصراط المستقيم معنا لانك ما كلفت شرعا بان ترد على كل من يخطئ. شو رايك في هذا الكلام؟ كلام طيب يا شيخ. ملاحظه علي كلام طيب بس الملاحظه هي اذا كان للتحذير مثلا هل انت الان بتحذرنا؟ لا للتحذير مثلا الناس اقصد. لا لا لا بصفر. انا بسالك هل تحذرنا؟ لا لماذا اذا؟ للتبيان. لا تبين لماذا؟ مثلا هناك الان قبل قليل ذكرت عبارات هذا حال هذا الرجل طيب تبين. اقول لك لماذا؟ يعني تريد تحذر وبينت بحذر. نعم انت حذر. يعني يا شيخ انا سمعتك قلت ماذا انه في قضية لا اله الا الله قال انها منهج حياة وكذا. اي والله لكن قلت انه لا اله الا الله. شو رأيك في هذا العنوان منهج حياة؟ صحيح. الذي سمعته مني شو تعليقك عليه بمناسبة قولك؟ لكن اظن والله اعلم من الناس يفهمون ان يقولون هو انا اعلم كلامك صحيح لا شك فيه. لا لا شك فيه. خلي يفرق. الناس يقولون ماذا؟ والله الشيخ الالباني انتم لماذا تقولون هذا خطأ؟ لانهم يدرس بعضهم يدرس هذا. يدرس تفسير سورة الاخلاص من تفسير سيد قطب. ويقول لماذا انت تتكلم كذا؟ سيد قطب احسن من تكلم شرح لا اله الا الله. انا سمعت الشيخ الالباني قال كذا وكذا. يقولون هذا ويلبسون. ممكن انا اعرف هذا لكن عامة كثير يا شيخ. يا شيخ اتق الله في نفسك. الكلام الله ما نجا بمثل هذا الذي تحكيه عن الناس. الله شو قال بالنسبة ليهود النصارى؟ ولتجدن اقرب الناس مودة قالوا ان النصارى. شايف هون شوفي في ثناء من الله على النصارى تغذيته ولا ما بيجاوي؟ ما بيجاوي. خليه يتعلم يا اخي اخذ الرد. طيب تكملت الآية. يعني المقصود بالنصارى الذين هم خاشعون لله والذين بكوا من خشية الله الذين امنوا. هذا الذي افهمه لعلي اكون خاطئ يعني بس اريد ان اتعلم. طيب النصارى الذين نزلت في حقهم هذه الآية هل كانوا موحدين؟ هل كانوا على ملة عيسى وبينهم وبين عيسى 500 سنة وزيادة؟ أنا ما أعلم بس الذي أراهم المفهوم الذي أفهمهم الآية لكن ما أريد أن أقول بال معليش يا أخي ما أريد برأيي. قل ما عندك. طيب أنه أثنى على الذين آمنوا منهم بالرسالة الأخيرة لهذا صحيح. هو اليهود ذلك بأن منه بس مول لكل نعم هذا الذي أفهمه الله أعلم. معليش يا أخي لكن هلا بعامة سوى بين اليهود وبين النصارى بعامة سوى؟ لا اليهود أضل هذا هو. فهون في ثناء على النصارى بصورة عامة نسبية. أما إيه نسبية. أما أنه هذول كانوا آمنوا هذا مش موضوعنا. نحن إلى الآن نعتقد أن الله عز وجل ربانا وعلمنا بأنه في فرق بين النصارى كنصارى وبين اليهود كيهود بغض النظر أنه في منهم طائفة أسلموا أو ما في طائفة أسلموا.